الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 28، وقد أنهينا في الحلقة السابقة القصيدة 9، وسنبدأ اليوم بالقصيدة 10، وبالابتداء بالقصيدة 10 سنكون قد أنهينا أيضا روي الهمزة أو روي الألف، وسنبدأ الآن بروي الباء. فهذه أول قصيدة بائية عند المتنبي، وهي ليست قصيدة في الحقيقة، مقطعة مكونة من 6 أبيات. يقول فيها: لعيني كل يوم منك حظ، وقال يمدح سيف الدولة وهو يسايره إلى الرقة، وقد اشتد المطر بموضع يعرف بالثديين. فماذا قال المتنبي؟ قال: لعيني كل يوم منك حظ، تحير منه في أمر عجاب، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب، تجف الأرض من هذا الرباب، ويخلق ما كساها من ثياب، وما ينفك منك الدهر رطبا، ولا ينفك غيثك في انسكاب، تسايرك السواري والغوادي مسايرة الأحباء اضطراب، تفيد الجود منك فتحتذيه، وتعجز عن خلائقك العذاب. طيب شو قال؟ لعيني يخاطب سيف الدولة فيقول لعيني. طبعا احنا قلنا انه مدح سيف الدولة في حوالي 37 قصيدة جميلة او عظيمة او كاملة او مكتملة، في حين انه اذا اضفنا اليه المقطعات فسنصل تقريبا الى 60 قصيدة ومقطعة في مدح سيف الدولة، وهذه من المقطعات إذ إنها 6 أبيات. قال في البيت الأول: لعيني يعني كل يوم أرى، يعني لعيني لحظ عيني، لعيني كل يوم منك حظ، هناك حظ لعيني يكون بالرؤية. فماذا أرى منك؟ تحير منه في أمر عجابي. تحير هذا كثير المتنبي بيستخدمه، وهي أيضا أسلوب قرآني أنه يقصد تتحير. أتوقع في القصيدة السابقة تنفس والعواصم منك 10، في البيت الرابع في القصيدة 8 تنفس يقصد تتنفس، فيحذف تاء المضارعة ويدل عليها السياق. كذلك قال تحير منك أي تتحير، وتتحير يقصد عينه، الشاعر المتنبي يقصد عينه. قال لعيني كل يوم منك حظ، هناك حظ لعيني، هذه العين التي تتحير من هذا الذي تراه منك، فهو أمر عجاب. أي عجاب بالمناسبة على وزن فعال، أعتقد أنها صيغة مبالغة، يعني أمر معجب جدا، يبالغ في شدة إعجاب هذا المنظر لمن؟ لي المتنبي. وهذا المنظر أو المشهد أو المرأة يحدث ممن؟ من سيف الدولة. فقال لعيني يا سيف الدولة كل يوم، في كل يوم منك حظ، حظ في أن ترى، يعني حظها في الرؤية، في مشاهدة هذا الأمر العجاب، تحير تتحير منه في أمر عجابي. ما هو هذا الأمر الذي تتحير منه؟ سيقول لنا مجموعة أمور تحيرت منها عينه، وكان أمرا عجابا يأتيه سيف الدولة. قال في البيت الثاني: حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. حمالة السيف، الأجناد أو القراب، وما يوصل به من جلد أو من سيور تعلق على الكتف، فهذه حمالة السيف. فقال حمالة ذا الحسام، ويقصد في الحسام الأول الحسام الحقيقي الحديد القاطع، على حسام، ويقصد سيف الدولة، إذ إن سيف الدولة لقبه سيف الدولة، وبالتالي فهو حسام سيف. فقال أنا أتعجب من أن تحمل السيف وأنت سيف، فما حاجتك لأن تحمل السيف وأنت سيف؟ فيعني هذا أمر عجاب. حمالة، الحمالة على وزن فعالة وهي اسم آلة، حمالة ذا الحسام، وقلنا ذا مرت كثيرا حتى الآن، نحن في القصيدة العاشرة ومرت ربما 10 مرات استخدام ذا بمعنى أو يعني يقصد هذا. وقلنا بيت المشهور: لو لم يكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. فذا يعني هذا، حمالة هذا الحسام اللي هو الحسام الحقيقي على حسام معنوي، ويقصد به إشارة أو مجاز أو كناية عن سيف الدولة. وموقع ذا السحاب على سحابي، السحاب الأولى أيضا الحقيقية على سحاب يقصد سيف الدولة، ويكني بذلك عن كرمه، فهي كناية عن شدة كرمه، لأن الجامعة بين السحاب والكرم الكثرة، والكثرة فيما في السحاب يمطر ماء، والكريم يمطر مالا، والماء كثير من السحاب والمال كثير من الكريم، فشبه الكريم بالسحاب. فقال: وموقع ذا السحاب الحقيقي في السماء على سحاب، يقع هذا السحاب على سحاب، يريد أن يقول ما حاجتنا إلى سحاب السماء وأنت سحاب بيننا، ما حاجتنا إلى ماء السماء وأنت ماء وجود وخير وخصب بيننا. فإن كان ينتج عن ماء السحاب خصب وخير وخضرة ونضرة وطيب عيش، فإنه ينتج عن سحابك أنت الذي هو أنت أيضا مثل هذا، فلا نحتاج إلى سحاب السماء. طبعا مبالغة، يعني ما لا أحد يعني يستغني عن مطر السماء، لكن القصد يقول إن السحاب يسير بيننا، فعلما ننتظر الماء من سحاب السماء. إذن قال في البيت الثاني: حمالته، هو الآن يفسر اللي هو الأمر العجاب الذي تتحير منه عينه، وهو يعني هذا الأمر العجاب حظ لعينه. إذن قال: حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. ثم قال في البيت الثالث: تجف الأرض من هذه الرباب. ربما مشوا قليلا مع سيف الدولة في الرقة في سورية الحبيبة، ما زال اسمها الرقة إلى اليوم، بعض الأسماء لم تتغير، مضى عليها آلاف السنين وظلت تحتفظ بالاسم نفسه، وبعضها الاسم أو الاسم نفسه ظل موجودا لكنه لم يعد يدل على المنطقة نفسها، إذ صار يدل على منطقة أخرى، لكن الرقة هنا هي الرقة اليوم. تمام. يعني قال تجف، لما مشوا قليلا في الرقة نزل ماء كثير، فقال صحيح أن الماء سقط من السماء، لكن في النهاية هذا الماء الذي سقط من السماء ما مصيره؟ الجفاف، الانتهاء، الذوبان في الأرض، الغوص في العيون أو في باطن الماء في باطن الأرض. فقال تجف الأرض من هذه الرباب، والرباب السحاب الأبيض. فيقول مهما أمطرت علينا من السماء فإن هذا المطر مصيره إلى الجفاف، وإن هذا المطر مصيره إلى الغور في أعماق وفي باطن الأرض، ويخلق ما كساها من ثيابي. فإن نتج عن هذا السحاب اللي هو الرباب هنا نتج عنه ربيع، إذ امتلأت الأرض بالخضرة وازدهت الأشجار بالثمار وامتلأت الورود في الساحات وفي الربا والأماد، وشبه انتشار، شوف التشبيه الجميل، شبه انتشار اللون الأخضر بالثوب الذي قامت هذه السحاب يعني أن تكسو به هذه الأرض. فقال ويخلق ما كساها، أي الرباب، الهاء عائد على الرباب، ويخلق ما كساها من ثياب. يخلق يعني يبلى وينتهي ويرث، إذ إن هذا الثوب سوف يرث ويبلى وينتهي، إذ حين يأتي الصيف تجف هذه النضرة والخضرة، وحين يأتي الخريف تسقط أوراق هذه الأشجار. كأنه يريد أن يقول العكس يحدث لك، فإن كانت الأرض يتجف من ماء السماء، وإن كانت الربيع يصفر في الصيف وفي الخريف من الثوب الذي كسى به هذا الماء أو هذا السحاب هذه الأرض، شو بصير أنت عندك؟ ماذا يحدث لك؟ قال في البيت الرابع: وما ينفك، يعني لا يزال، منك الدهر رطبا وما ينفك منك الدهر رطبا ولا ينفك غيثك في انسكابي. فقال فإن الدهر، فإن الناس، فإن الكون، فإن الأرض، فإن الحياة تظل بسببك رطبة. والرطبة معروف الرطب، لكن ماذا يقصد بالرطب؟ يقصد أنك جعلت زمان الناس رطبا، لينا، هينا، رغدا، سحا، غدقا، فيه يسر، ففاضت في من بين يديك الأموال والخيرات. فإن كان ماء السحاب يجف فأنت لا تجف، ماؤك لا يجف، ونقودك والعهد اللين والوريق بسبب عطائك لا يجف، وما ينفك منك الدهر رطبا، ولا ينفك غيثك في انسكاب، وسيبقى غيثك، والغيث ماء المطر، يعني الماء الغيث الذي تغاث به الأرض كأنها تنجد من جدب ومن قفر ومن أرض بلا زرع فتصبح زرعا بسبب هذا الغيث الذي تغاث به. قال ولا ينفك غيثك في انسكاب، أنت ما عندك فصل تمطر فيه وتتوقف بعد ذلك، إن مطرك ينسكب في كل الفصول. فإن كان مطر السماء ينسكب في فصل الشتاء فإن مطرك أشقل، لا ينفك غيثك في انسكابي، فإن مطرك مستمر كل الفصول. ثم قال في البيت الخامس تسايرك، أي تسير إلى جنبك، سايره هذه ساير فاعل، وفاعل في اللغة العربية تدل على المشاركة، أي اشتراك أمرين أو طرفين في الفعل. فنقول قاتل، ما بقاتل والآخر بنتظر أنه يتلقى منه الضربة، الآخر أيضا يقاتله، فهي مشاركة الفعل بين اثنين أو بين طرفين، تمام؟ فإذا قال تسايرك، فأنت تسير والسحاب يسير معك. تسايرك السواري والغوادي، والسواري والغوادي أسماء للسحاب. فأما السواري فهي التي تسري في الليل، سحاب الليل، وشوف سحاب الليل كيف لونه، كيف شكله مع في السماء، وكيف شكله مع البدر، وكيف شكله يعني مع العتمة، ومع تخلل ضوء البدر خلال هذا السحاب، جميل، وصف شاعري. السواري، ومنه أيضا السرى، والسرى المشي في الليل، ومنه قول خالد مريد في المثل الذي أو في القول الذي ذهب مثلا، وتجدون قصته في مجمع الأمثال، قال عند الصباح يحمد القوم السرى. إذا قال تسايرك السواري، السحب التي تسير في الليل، والغوادي سحب النهار التي تغدو، والغدوة أو الغدو الصباح، والغوادي. إذا قال لك كل السحب في كل أحوال تسايرك، يعني تتمنى أن تسير معك، تتمنى أن تكون رفيقتك. ثم قال إيش؟ مسايرة، يعني كيف شكل المسايرة هذه، كيف شكل سيران أو مسايرة هذه السحب والغوادي لك؟ قال مسايرة الأحباء الطرابي، حبيبة تحبك هذه السواري والغوادي. وإيش؟ طروبة أيضا، الطراب جمع طروب أو طرب، وطروب صيغة مبالغة، والطرب صفة مشبهة، أي المتصف بالطرب. فيقول إن هذه السواري والغوادي يعني تسير مع سيف الدولة كأنها حبيبته، وكأنها طريبة، ويعني مستمتعة بهذه المسايرة، فهي تسير كأنها فرحة، مشيتها مشية الفرح، مشية الطروب. لاحظوا كيف الطروب يكون مسرع في مشيته أو يهتز في مشيته فرحا وسرورا وطربا. فقال لك مسايرة الأحباء اضطرابي، بيجعل من السحاب صديقا، وصديق لسيف الدولة، ومتمني هذه الصداقة، ومسرور جدا بهذه الصداقة، إلى درجة أنه إيش؟ يسير سيرة الطروبين. قال مسايرة الأحباء اضطرابي. ثم قال في البيت السادس والأخير تفيد الجود منك، تفيد تستفيد، يعني الجود يعني تتعلم منك الجود أو تأخذ منك الجود، فهي قبلك لم تعرف معنى للجود حتى رافقتك وسايرتك، فلما رافقتك استفادت هذا الجود منك، أي تعلمته منك أو أخذته منك، أو قال بعدها فتحتديه، أي فتقلده، أو فتقتدي به، أو فتتأسى به. تفيد الجود منك فتحتديه، لكن هي مهما حاولت أن تصبح أن تسايرك أو تصبح مثلك أو أن تقتدي بك، فإنها لم تصل إلى ما وصلت إليه. فقال في الشطر الأخير وتعجز، مع كل ذلك وتعجز عن خلائقك العذاب. والخلائق جمع خليقة، والخليقة الصفة، الدائمة الملازمة. ولذلك ماذا قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة؟ قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. صفة، وصفة صفة ثابتة، الجبلة اللازمة اللي هي الخلق، يعني كأن يكون الكرم، كأن يكون الشجاعة، كأن يكون الجبن، حتى هذه خليقة أيضا، لكنه يقصد هنا طبعا الكرم. وتعجز عن خلائقك العذاب، ولذلك وصفها بالعذاب، والعذاب جمع عذب أو عذبة، والعذبة الحلوة اللطيفة، فأنت حلو الشمائل، فهي تحاول أن تكون مثلك، وتحاول أن تقتدي بك وتحتذي وتتأسى بالجود الذي لديك، لكنها تعجز في النهاية، تحاول لكنها تعجز في النهاية. إذن نتوقف عند هذه القصيدة، سنبدأ في الحلقة القادمة، الحلقة 29 إن شاء الله تعالى، في القصيدة 11. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.